إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن آية في مطلع سورة هود خيرها للمسلمين عظيم، من تدبرها فأدرك أسرارها فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا هو القرآن لا تنقطع آياته، آية هي منهج حياة للأفراد والمجتمعات، آية هي من نور الله العظيم، والله يهدي بنوره من يشاء. قال الله تعالى في مطلع سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فهنيئا لمن فقهها ولزمها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: أي آمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك. يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في الآخرة. قال محمد الأمين رحمه الله تعالى في أبواب البيان: والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا، ومن منا لا يريد هذا، ولكن من منا لزم الاستغفار والتوبة. أيها المؤمنون، هذا وعد من الله الحق المبين في كتابه العزيز أن أهل الاستغفار والتوبة لهم المتاع الحسن في الدنيا والفضل في الآخرة. والإنسان فطر على حب الخير والنعيم والسعة، وإنه لحب الخير لشديد، إلا أنه كثيرا ما يجهل السبيل السوي لذلك. فها هي آية من سورة هود تهدي وتأخذ بيديه بما يحب. إذا تقرر هذا عندك فحري بنا أن نقف على بعض أسرار هذه الآية وحكمها. أولا، لاحظ الجمع بين الاستغفار والتوبة فيها وفي ثلاث آيات من نفس السورة، وهو في قول هود عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي قول صالح عليه السلام لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي قول شعيب عليه السلام لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق أي إذا أفردا. الاستغفار طلب وقاية شر مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فهنا أمران: مفارقة الباطل والرجوع إلى طريق الحق. لذلك رتب الثاني على الأول بثم أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثانيا: تأمل عبد الله لما رتب الله تعالى على الاستغفار والتوبة. رتب على الاستغفار والتوبة خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، ذلك لأن التوبة عنده سبحانه منزلتها ليست كغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح مقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالواجد لراحلته. وأيضا عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله تعالى والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. ثالثا: المتاع الحسن في الدنيا يستهوي قلوبنا، فما منعنا الله منه ولكن أرشدنا إلى الطريق الصحيح من أحبابه مع ألا تموت قلوبنا. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعم، صلاح الدنيا أن نرجع إلى ربنا جل وعلا. وبين المتاع الحسن والقلوب معالم راحلة، فكم من قتيل وكم من جريح. ومن استنار بنور الله تعالى رأى أن القلوب قارت في الدنيا فأضرت بها واستوحشتها، فما أحوجها إلى الأنس بربها. رآها ترامت في الدنيا فما وجدت إلا ظلاما، فما أحوجها إلى نور ربها. رآها تجاذبتها الفتن فاضطربت في ثيابها، فما أحوجها إلى هدى من ربها. فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى التوبة. رابعا: الاستغفار ثم التوبة، مفارقة للباطل ثم رجوع إلى الحق. إن القلب إذا لم يفارق الباطل ثقل في الرجوع إلى الحق أو لم يرجع بالكلية. فاستغفر الله وطهر قلبك يخف في النهوض إلى الطاعات ويقبل عليها بل ويحبها. خامسا: جاء في الآية ذكر الموت إلى أجل مسمى، فنحن لا بد إلى الله راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلنرجع إلى ربنا اليوم بالتوبة قبل الرجوع إليه حتما بالموت. ومن أحسن رجوعه اليوم حسن رجوعه بعد الموت. ومن أحسن السير على الصراط المستقيم حسن سيره على الصراط يوم القيامة. سادسا: والله تعالى إذ يأمرك بالتوبة فهي من توفيقه سبحانه وتعالى. فتوبة العبد محفوفة بتوبة من الله قبلها وبعدها. تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما. فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، إن من مهمات بداية الرجوع إلى الله تعالى أن نتوجه إلى قلوبنا فنفحصها ونعرف أحوالها ونستخرج أغوارها، فهي أعز شيء فينا وأبلغ من ينجينا أو يرضينا. فالتائب بحق يتوجه إلى قلبه ابتداء مخاطبا له في صدق وتعقل وأناس، أيها القلب ماذا تريد وإلى ما تقصد وإلى ما تقصد وعما تبحث وفيما تسعى ما غايتك وما بغيتك أيها القلب ما الذي انجذبت إليه فملكك وما الذي أشركته فاحتواك وأسألك أيها القلب ما قربك لربك الكريم أيها القلب أحقا أنت سليم وبعد الفحص من وجد خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فليجد في العلاج قبل أن لا يلوم إلا نفسه زماننا هذا زمان الفتن باتفاق القلوب في حب العاجلة غمست وللأولى تشبثت وعلى زخرفها حرصت وبنفائسها فتنت مفزعها المتاع الحسن وملاذها حلاوة ضعف فتن وماذا بعد هل حصلت القلوب هناها هل بلغت راحتها واطمئنانها أحقا سعدت وطابت عبد الله أأنت خلقت قلبك وإنما خلقه ربك تبارك وتعالى وخلق فيه فقرا وحاجة واضطرابا فلا يغنى من فقره ولا تسد حاجته ولا يسكن اضطرابه إلا برجوعه إلى ربه ومولاه تبارك وتعالى فاللهم تب علينا عباد الله إن قلبا رجع إلى الله تعالى صدقا لزم الاستغفار والتوبة هو أبعد ما يكون عن الفتن فقد أمر باجتنابها والبعد عنها ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها فاستشرف ومن وجد ملجأ أو معابا فليقل به هذا موقف المؤمن الحق من الفتن الهروب منها والبعد عنها فكيف يكون هو من يذهبها وينشرها ويفتح ابوابها وما هذا سبيل المؤمنين واي فتنه اخطر عباد الله ان تزرع في المسلمين الفرقه والنزاع فيصدع جمعهم وينشق صفهم فيعمهم الضعف والهوان فصاروا لاعدائهم غنيمه ولهذا خطر اعداؤهم والتوبه الحق لها مستلزمات فمن رجع الى الله تعالى حق الرجوع عرف عظم حرمه دماء المسلمين وحرمه اعراضهم فكيف يدفعه حطام الدنيا بانتهاكها وكيف سيلقى ربه جل وعلا عباد الله الفتن اضطراب ومحن واختلاف في النظام الامني واختلاف في النظام الاجتماعي روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله ايهما هو قال القتل وحدة صف المسلمين مصدر الطمأنينة والهدوء ومبعث الاستقرار والأمن وينهور الألفة والمحبة فليس من العبد في شيء أن يتردى المسلمون من أمن إلى خوف ومن نظام إلى فوضى ومن استقرار إلى اضطراب أو غير هذا يرجو أعداؤها أو غير هذا يرجو أعداؤنا فكيف نهديهم حتفنا المؤمنون إلى القرآن يرجعون وفيه يستبصرون وفيه وعد ربنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ونحن بوعد ربنا واثقون أما أهل الأهواء فإنهم لا يستطيعون القرآن كما لا يستطيع السحرة القرآن أهل الأهواء لا يرجعون إلى القرآن وإنما يستوردون ونحن يكفينا كلام ربنا جل وعلا وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين اللهم وفقنا لهديك المتين وإلى من كيد الكائدين ومن اثمار المبطلين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر